فاستغفره. ونعوذ بالله من شر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته خلق منها زوجها وبث منها رجالا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أما بعد أخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الشجاع في الكلام على الكتاب. استغفر الله ان ييسر لنا اتمام هذا الكتاب، استغفر الله ان يلهمنا الاخلاص والعمل. نسال ربنا الجليل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان ييسر لنا الهدى ويجعلنا من ينفع رايه هذا الدين. نسال الله لنا الهدى ان يوفق اولاد الامور للعمل بكتاب الله جل في علاه وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحكام ما يتعلق به من الأحكام والقضايا. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداقة الحرة وخوف العهد. وأتى بشرطين وشروط ثلاثة: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أرض، أحدها نظره إلى أجنبية بغير حاجة وغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهم، والثالث نظره إلى زواج محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السروة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداواه فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه الخاص، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتلاعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تفصيلها. نعم السبب. قول الحر أما إلا بشرطين، أن النكاح سنه، أصل المذهب أن النكاح على استحباب، فإن ذلك أو فإن تفصيل هذا الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة نوجد فيها سريعا الكلام على نكاح الأمة. الأصل نكاح الأمة عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لأن الشرع يتشوف للعتق، وزواج الرجل من الأمة ينتج منها ما يكون تابعا له، كما هي القاعدة في مسألة قضية العبيد والإماء، بأن الولد يكون تابعا لأمه، كانت حرة فهو حر وإن كانت أمة فهو أيضا من العبيد، فلذلك الشرع يتشوف إلى العتق لا إلى المرء إلى الرق أقرب منه إلى العتق. لذلك ترى أن الله جل في علاه في كتابه ما من شيء في تكفير إلا وجعل فيه العتق. بالنسبة لكفارة اليمين إذا أقسم على شيء حنس، قال الله جل في علاه: فكفارته طعام عشرة مساكين أو تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة. أيضا في قتل خطأ، قال تحرير رقبة مؤمنة. أيضا في الظهار تحرير رقبة. فما من عتق ما من شيء في كفارة تكفير العتق. وانظر إلى الشرع، أصل الشرع استنهاض الهمم بالعتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا فكان كل عضو منه بكل عضو من هذا يعتق به في يوم القيامة. وأيضا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان له شرك في عبد قوم عليه، يعني كان الرجل قد أعتق شركا، حديث أعتق شركا في عبد قوم عليه ثم دفع للشركاء الباقي ويعطف عليه، ذلك لأن الشرع كما قلنا يتشوف إلى العتق، والزواج من الأمة سبيل إلى الرق لا إلى العتق، لذلك كان الأصل عدمه. فإن دعت الضرورة أو قل دعت الحاجة إلى نكاح الأمة فقد جوزها الشرع بشروط مقيدة أو شروط قد اشترطها الشرع. هذه الشروط كما سنبينها هو أن الأمة لا ينكحها الحر إلا بشرط ثلاثة. الشرط الأول أن يعدم صداق الحرة، يعني لا يستطيع أن يصل إلى المرأة الحرة ما عنده مهرها، امرأة مثلا حرة صداقها 5000 وهو يملك 1000، ما يملك إلا 1000 فقط، فنقول له أنت تملك أو يملك 1000، فإذا ملك 1000 والمهر 5000 وإذا تقدم لها قالت أريد مهري 5000، فهو عادل الآن مهر الحرة فلا يستطيع أن ينكح. فإن لم يستطع أن ينكح الحرة قلنا له الآن تتنزل إلى الدرجة الدنيا ويستثنى الأمر إليك أن تتزوج هذه المرأة الأمة. الشرط الأول كما قلنا عدم أو انعدام صداق الحرة، أو يملك صداق الحرة لكنه أو لكنها لا ترضى بمهر المثل، امرأة حسيبة نسيبة جميلة رشيقة وهو يعرف أن مهرها 5000 مثلا، فيأتي بال5000 فتقول لا والله لا أرتضي إلا ب7000، هو حكما أو كل حقيقة معه 5000 التي هي مهر هذه المرأة الأمة، لكنه لا يستطيع أن يتزوجها لأنها غالت في المهر وطلبت فوق مهر المثل 7000، فهو هنا أيضا غير واجد، غير واجد لصداق المرأة الحرة. فإن كان غير واجد للمرأة الحرة أو صداق المرأة الحرة قلنا له الآن تتنزل وتتزوج الأمة. أيضا من الصور التي نقول قد انعدمت عنده أو انعدم عنده الوصول إلى الحرة حكما لا حقيقة، أنه يكون في بلده ما يجد ثمن أو مهر الحرة في بلده، في بلده مهر الحرة 4000، هناك بلد تبعد الشقة عنه ب3000 وهو يملك 3000، فهو في بلده لا يملك صداق الحرة لكنه يملك صداق الحرة في بلد أخر، فإذا سافر إلى هذا البلد ليقتني الحرة أو يتزوج الحرة وجد مشقة عظيمة، والشرع كما قلنا حيث ما كان التيسير فثم الشر، الشرع لا يلحق بالمرء المشقة بحال من الأحوال، فإذا لحقته المشقة في السفر إلى البلد الأخرى حتى يتزوج الحرة وليمتنع عن زواج الأمة فيقول سأكد أتعبت الحق المشقة حتى المهر ممكن أنا أدفع مال منه للسفر، قلنا له الآن أنت أيضا حكما لا تملك صداق الحرة لك أن تتزوج الأمة. إذن الشرط الأول إذا عدم صداق الحرة فله أن يتزوج الأمة، هذا كله في يعني مستقى من قول الله جل في علاه، كان لابد علينا أن نسطر الباب بالدليل قبل أن نتكلم فيها بالتفصيل. الدليل أصالة في سورة النساء، ومن لن يستطع من قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا المقصود بها الحرائر الحرة دون الأمة، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا هو إن ملك الصداق قلنا لا أمة ولا يصح الزواج بأمة. طب إذا امتلك الرجل الصداق ووجد الحرة ونذر فوجد أمة من تركيا، يجد الحرة من الحبشة وأمة من تركيا، يتخير من؟ حبشة طبعا، الأمة داخل على طمع يعني، ليش يتخير الأمة؟ حبشة وتركيا الفرق بينهما بعيد؟ لا، القلب الطيب، الغرض المقصود. هم دايما الفقهاء يذكرون الأتراك، ما أدري لما الأتراك لهم يعني تجن جنون الرجال عندما يسمع الرجل عن المرأة التركية، فإن كانت أمة تركية ويقول الآن أنا حتى ولو أملك صداق الحرة لا أنا أهوى وأحب الأمة، أنا أريد المرأة البيضاء التركية مثلا يريد يتزوجها والحب يقتلني فأريد أن أتزوجها، قلنا هذا الحب بطالة، لو شغلت نفسك بالحق لما انشغلت بذلك، كما قال الإمام إمامنا في المذهب رحمة الله على الإمام الشافعي قال نفسك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيش؟ بالباطل. لو أنت ماشي تقول مات عن أبن وعن أم وعن جدة وفي المواريث عمال تحل في المسائل وتقول قد اختلف الشافعي مع أبي حنيفة في مسألة كذا، لم تجد وقتا العشق ولا للهوى. لكن ثم انت ماشي خاوي، لا انت حافظ القران ولا حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتفقه شيء عن المسائل، ماشي تقول البيضاء الشقراء، عينان زرقاوان، السماء الحلوى، الدخان كذا، وانت ما عندك شيء، شغلت نفسك بالباطل. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان كان رجل يتشوق للنكاح قلت له الان حتى لو كانت سوداء فعليك ان تتزوجها الحره، ابقى لك واحسن، انك ستحرر او ستوافق مقصود الشرع، انك لا يكون الولد منك تابعا لامه في الرفق. يبقى اذا الشرط الاول هو ان يملك الا يملك صداق الحره. الشرط الثاني فيه ايضا ان يخشى من العنت، كما قال الله جل وعلا في اخر الايات ذلك لمن خشى العنت منه ويخشى العنت. ايش العنت؟ العنت هنا الزنا، يعني رجل قوي الشهوه ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولم يجد صداق الحره قلنا له تزوج الامة. لما البحث في هذا الباب؟ لما نبحث في الحره؟ لما ما في كلهن نساء ويستوين في الصلاه؟ يا حبيبي يا ماشي يا استاذ القطط اسكت عشان ما نخربشكش. جيد ايه؟ ايوه نعم هو ذكر، كان ذكر هو لو سابك كان زمانك سرحان على البحر الساحلي داخل شرق جزيره ميامي. طيب ما تجلس امامي وانت متذبذب لاني انظر اليك. الغرض المقصود فنحن نبحث في ذلك، القضاء يبحثون في ذلك ولا يتركون شيئا دقيقا ولا جليلا، هم ينظرون في كل قواعد الشرع ليحكموها وايضا ليبينوها. الغرض المقصود قالوا الشرط الثاني ان يخشى العنت، عالم الصداق وهو تطوق نفسه للنساء والشهوه تقتله ويخشى ان يقع في الزنا. قلنا الان اذهب تعالج نفسك بالزواج من الامل حتى ولو كان الولد يفترق. نعم، لانني هنا في قاعده مهمه جدا شرعيه تعارضت مفسدتان. المفسده الاولى خشيه الولد ان يكون في الرزق، والمفسده الثانيه الوقوع في الزنا. ايهما اعظم فسادا؟ الوقوع في الزنا. فقلنا اذا نرتكب الدنيا لنفع الكبرى الاعظم هو الزنا، قلنا تزوج من الامة اذا خشي على نفسه من العنت. العلماء هنا قسم الناس الى قسمين، قسم او اقسام ثلاثه، رجل شهوته تغلبه وعنده ورع وتقى، وعنده ورع وتقى، وتقاه او ورعه يحجزه عن الحرام، قالوا هذا المستحب له الا يتزوج المراه، بل قالوا يجب بوجه المعتمد، قالوا يجب الا يتزوج الامة، لاننا الان المفسده التي نخشى منها وهي الوقوع في الزنا هي مظلومه، لكن الظن فيها قل اقل ما يكون من الظن في الثانيه. لو تزوج الامة عندنا مفسده، الولد سيكون رقيقا، الولد يكون رقيقا، هذه مفسده، وهذه مفسده يعني مش غير مظلومه حقا، او ممكن نقول متحققه في العرب، متحققه انهم تحول، فممكن يكون الولد موجود متحققه، ومساله الزنا مظنونه والظن فيها قليل لا يساوي نسبه للمفسده الثانيه. فقلنا له اذا كان هناك تقوى تحجزك وورع تعلم منه انك لا تفكر في الحرام فاذا لا تتزوج الامة، وان كان الاولى ان تتزوج الامة على ما ندين الله به. فقالوا هذا الصنف الاول. الصنف الثاني رجل شهوته لا تغلبه وله التقى والورع، من ينشغل بالعبادة يجب عليه ألا يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج الأمة، لأن الزواج من الأمة لعلة هو حصن الرجل من الزنا، والرجل محصون بطاعته ودينه وشهواته لا تغلبه. الثالث شهواته تغلبه وليس له ورع يحجزه، وجوبا لابد أن يتزوج الأمة لتعادم الصداق. ثلاثة، أول ورع يحجزه مع شهوة تغلبه، فنقول الآن الورع يحجزك فالاولى الا تتزوج حتى لا يسترق ابنك. ثاني ورع لا ورع يحجزه وشهوه تغلبه، وجوبا لابد ان يتزوج الامة. لما؟ طانا حتى لا يقع في الزنا. الثالث لا ورع ولا شهوه، لا تغلب شهوته هذا الثاني، وليس عنده ورع هذا الثاني. قلنا وجوبا لابد ان الثالث يا حبيبي ها خلاص يا جماعه عايز انا همام في قصه مسلمه في حد ضبط كده ها نعم شهوته تغلبه ليس عنده ورع هذا قلنا له بوجوب الزواج اما الثالث ينشأ الثاني ينشغل بالعباده والشهوه لا تغلبه قلنا ايضا لا تتزوج لا يجوز لك الزواج قال لي ما فرقت بين الصفات الثلاث او الاقسام الثلاث قلنا بتحكم العله ايش العله خشيه العنة عله خشيه العنة فكلما تمكنت العله في انسان قلنا تزوج كلما راينا شهوته تغلبه قلنا اذا العنة سيلحق بك فعليك ان تتزوج وكلما وجدنا العله قد ضعفت بعدت عن الحكم اذ العله تدور مع الحكم حيث دار هذا بالنسبه للشرط الثاني الا وهو شرط الخشيه من العنت الشرط الثالث يبقى شرطان يتوفران في العاقل في الرجل الحر وشرط في الثالث الشرط الثالث في الامه يشترط اسلام الامه حتى يتزوجها او يصح الزواج يبقى عدم الصداق خشي العنت بحث عن الأمة قلنا عندما تبحث ضيق الدائرة لا توسع ما تبحث إلا في المسلمات في المؤمنات لا تبحث في كل النساء ابحث في المؤمنات فقط الشرط الثالث إسلام الأمة قالوا من أين أتيتم بهذا الشرط وهذا الطيب علمنا خشية العنت من الآية وعلمنا عدم الصداق من الآية قلنا أيضا محض النظر في الآية تجد أنها تشترط الإيمان قال من فتياتكم المؤمنات قال من فتياتكم لو وقفنا عند هذا دليل من فتياتكم هذا مضاف لمن للمسلمين يبقى فتاة المسلم لابد أن تكون نصرانية أمر بالإجماع خطأ فاحش وهم يبقى لابد أن تكون وثنية خطأ آخر لابد أن تكون مسلمة صحيح من فتياتكم لا حتى لا يدخل داخل بتحزق ولا بتنطع فأكد المسألة وقطع الشك قال من فتياتكم ايش المؤمنات تأكيدا فلا بد ان تكون مؤمنة هذا نص صريح من الآية قال من فتياتكم المؤمنات وهذا نص قاطع في المسألة اذا الشرط الثالث هو ان تكون المرأة مسلمة ان تكون الأمة مسلمة واذا كانت كتابية فلا يجوز النكاح وان كانت وثنية من باب اولى على اننا نقول اذا جاز نكاح الحرائر من الكتابيات فهذا استثناء ولا يقاس عليه إذ القاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس وأيضا قالوا المستثنى لا يقاس عليه فحرائر أهل الكتاب بل حتى هذا مختلف فيه بعضهم قال الكتابيات أيضا لا يجوز نكاح المرأة الكتابية ابن عمر ورد عنه هذا الكلام طلب الإجماع فقد قال ابن عمر ما أرى أحدا أشد شركا بالله جل في علاه من رجل أو من امرأة تدعي لله الولد فقال لا يجوز نكاح الكتابيات لأنها مشرك والله جل وعلا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فقال هي مشرك تنسب لله الولد كما قال الله جل في علاه قال في الحديث القدسي اشتم لابن آدم أو في الحديث الآخر عن النبي ما رأيت أحدا أصفر من أذى على أذى من الله يدعون له الولد ينسبون له الولد يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه فالغرض المقصود إن جاز على قول أهل التحقيق النكاح من الحرائر الكتابيات فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية ليه؟ لأن الأمة الكتابية ركبت بين محظورين المحظور الأول الولد سيكون رقيقا والمحظور الثاني أنها ليست على الإيمان ستضيع إيمان الولد ستضيع إيمان الولد وطبعا إذا كانت تابعا لها فهي تؤثر فيه أكثر من الأب في مسألة الديانة فكانت المفسدة مفسدة مركبة إذن الشرط الأول عدم الصداق الشرط الثاني الخشية من العنت للزواج من الأمة الشرط الثالث إيش الشرط الثالث الإسلام فروع على هذا التأصيل قالوا طب إن ملك الكافر أمة مسلمة هل إذا علم الرجل المؤمن المكلف إذا عدم الصداق وخشي على نفسه من الزنا هل له أن يتزوجها أم لا هي امرأة أمة أمة تحت يد كافر كافر تعالى لهم تعالى لهم طب تعالى لهم تعالى لهم عيق على حسام عشان حسام قد أساء أساء بالغة فلا تخطفه، لكن نمررها له لعلة. نعم صدق. طيب خلاص أنا ذلك أنا بسأل، والله أنا بسأل ما تسأل أنت، كيف نتصور الكافر تحت يدي أنا مسلم ذا؟ أيام الفقهاء، أما الآن الفقهاء عندهم هذا الباب صحيح؟ لا. كيف نتصور الفقه تصور؟ تعتقد إيش هذا؟ هي تحت، هي أما معاذ، أين كنت يا معاذ؟ أبا معاذ اختبارات، أنت راجع من اختبارات؟ أحسن الله. كيف نتصور؟ ممتاز ممتاز، لابد أخوك كانت أما تحت يد كافر، فمن الله عليها ببشاشة الإيمان فإيه؟ فأسلمت، لقيت على الرفق لأنها أسلمت. هي أولا كانت أما كافر، ثم لا أدخل الله الإيمان في قلبها فأسلمت. فهل يجوز للمؤمن أن يتزوجها أم لا؟ الحر الذي عدم الصداق وخشي العنت، وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا، لأننا نخاف من الرفق، خفنا مما هو فوق الرفق. الآن أصبح الولد على رفق وسيده هو كافر، إذن المفسدة مركبة، الرفق والكافر يؤثر على ديانته فلا يتزوجها. والوجه الثاني قالوا لا يتزوج، وهذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول، هذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول. ولما هو أقرب؟ لأن العام ينفع العموم، كأن النص قال الله جل في علاه من فتياتكم المؤمنات، وهي فتياتنا المؤمنات، إذن الجواز الشرعي موجود، لكن إن تصبر يصبره الله هو الأفضل. فإن تزوجها صح ذلك، فإن تزوجها صح ذلك، وسيجعل الله جل في علاه له فرجا ومخرجا، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كونا وشرعا بإذن الله. فرع آخر على هذا التقسيم، إذا قلنا بأن المسلم تعالى قلنا الآن هي من فتياتكم يعني على ديانتكم، لا لا على ديانتكم، حقها تكون أصالة على ديانتكم، لأنه أكدها بإيه؟ المؤمنات، فكان السياق فسر أن المقصود هنا هو الدين، فهم؟ هذا هو. طيب أيضا إذا قلنا بأن الكتابية لا يجوز أن يتزوجها وصارت يده أما يملكه، هو الآن يملكه، عدم صداق الحر وخشي العنت، وامتلك أما كتابية، طيب دخل في ساحة الواقع، طيب وقد أخذ امرأة رومية وقعت في سهمه غنيمة، اللهم رد العزة لهذه الأمة، وقعت في يده غنيمة، طيب وكان عمرو من أحب الناس لزيد، وكان فريق فقيرا يحب النساء، وزيد كلما رآه قال تحب النساء يعتته، تحب النساء يقول تحب النساء، يقول يا رجل تزوج، يقول لا أملك صداق الحر ولا أملك أما ولا أرى أما. فقال أفضل العبادات وأفضل الطاعات وأقرب الكروبات الإحسان إلى الغير بتفريج الكروبات. فأخذ المرأة الرومية والرجل قد سمع كلام الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فأهداه إياه، ائتوني بواحد مثل هذا ولو في القبور حتى. فإن تجد عمتا راح فجاد بذلك، فقال له هذه هدية لك، قال نعم، قال نعم هذه ملك يمين لك، فامتلكها، امتلكها الرجل وكانت كتابية. قلنا الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها. قال لي سؤال، قلنا ما السؤال؟ قال سأل طلبة العلم هل يعرفون ما نسأل به ولا أم لا؟ قال هي إيه؟ فالمقوم فين؟ احنا ما دخلنا في البيوع، احنا ما زلنا في الفراش في الغرفة الأصيلة الخاصة، ما زلنا على الفراغ. شرط الإسلام يا حبايبي هو سؤال واحد، الرجل مسلم شيء هيجوز أن أجامعها؟ بس عشان الطاقة موتوني، ما عنده إلا هذا السؤال، يجوز هو أنا عايز إجابة؟ ما شاء الله يا ابني لا تعلق، أنا أقول السؤال يسأل الرجل الذي امتلك الكتابية وهو يدري أن الكتابية لا يجوز أن يتزوجها، إيش سؤال وهو يحب النساء ويريد النساء؟ إيش سؤال؟ هل أتسرى بها أم لا؟ يا شيء من الفطنة والذكاء، استاذج يجيب هذا الجواب. يقول هل لي أن أطأها أم لا. الرجل إيش اللي جعله يسأل هذا السؤال؟ لأنه قد استقر في قلبه أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية، والمقصود الأسمى من الزواج هو أنه إيش يشرب معها الشاي، فإذا شرب معها الشاي إيش المقصود الأسمى من الزواج؟ أن يأطأ. فلذلك نقول سيسأل عن الوضع، يقول هل يجوز لي أن أطأ الأمة الكتابية؟ قلنا نعم يجوز لك أن تطأ الأمة الكتابية. قال ما الدليل؟ جلست معكم كثيرا فعلمت أنكم لا تحكون رؤوسكم إلا بدليل، وصاحب أو طالب العلم إن لم يكن معه سلاح في ساحة الوغى يكون أول الناس صريعا يتردى في الهلاك. ما الدليل؟ أدلة كثيرة، منها ابن عمر هذا الذي أنت صح؟ ابن عمر امتلك سهما من غنيمة امرأة رومية، من الحديث الأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسرب بمارية القلطية، صحيح ولا لا؟ فهنا يجوز للإنسان أن يطأ المرأة الكتابية وإن لم يجوز له أن يتزوجها إن كانت أما. آخر هذه الفروع هو أو قبل الأخير هو إذا نكح الرجل أما، ولما نكح الأما؟ لما الحر نكح الأما؟ تزيد سرعة، لأنه خشي العنت ولأنه لم يجد صداق. ثالث، هذه الأما مسلمة، نكح الرجل الأما المسلمة، وبعدما نكح الأما المسلمة كانت طيعة كينة والمرأة الصالحة في البيت بركة، فكان يطأها ترجع وتدعو الله وتحمده على العفة وتدعو له بالبركة والرزق، ففتح الله له أبواب الرزق على مصراعيها، فامتلك صداق القربة فذهب فتزوج القربة. فما حال نكاح الأمة؟ إذا التيت تحته بسينة، وبسينة كانت أمة سمة لما تزوجها خشي العنت وأيضا عدم الصداق وكانت سمة، ثم بعد ذلك فتح الله عليه الأبواب لتوقع هذه المرأة ويتدعو له، فامتلك صداقة حرة فذهب فتزوج امرأة حرة. فما حال نكاح الأمة؟ عندنا الأصل أن الله جل وعلا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فإن لم يستطع له أن ينكح وهو قد استطاع، يبقى إذا لو كان مستطيعا ونكح الأمة فما حكم عقد العقد على الأمة؟ أبيت قد امتلك صداقة قرب وما خشي العنت ونكح الأمة، بس العقد باطل. العقد في الأمة قلنا الأصل، أنا إيش قلت الأصل على إيه؟ على الحرمة صح، واستثني منه بشروط وقيود، أن ألا يمتلك صداقة الحرة، أن يخشى العنت، أن يكون صحيح ولا لا. قلنا الآن امتلك صداقة الحرة جيد وهو على نكاح الأمة، فما حكم هذا النكاح؟ قبل هذا السؤال أسهل منه عشان تبرجه، قلت امتلك صداقة الحر ووجد الحر وقال لا هذه عوراء، أما الأمة فعينين جميلتين فتزوج الأمة، فما حكم العقد؟ باطل. لما يا أحباب؟ نعم افتقد الشروط أن يملك صداقة الحر، طب ما وجد وما كان يملك وتزوج الحر وتزوج الأمة ثم امتلك فذهب يتزوج الحر، فما حكم عقد الأمة؟ باطل. لا صحيح، صحيح. لا ليش صحيح؟ لأننا نقيم العقد حال العقد، نقيم حكم العقد حال العقد، وقت ما عقد على الأمة توفرت الشروط أم لم تتوفر؟ توفرت. وقد قال علماؤنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة فقهية عند العلماء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، بمعنى تطبيق القاعدة على ما نحن فيه، إذا امتلك صداق الحرة فلا يصح أن يبتدي نكاح الأمة لأنه امتلك صداق الحرة، مفهوم؟ يبقى إذا لا يغتفر في الابتداء أهو، فهمتم؟ لكن لو نكح الأمة لعدم توفر الشروط ثم توفرت الشروط فنكح الحرة قلنا العقد الأول على صحته، ويغتفر في الاستدامة ألا يغتفر؟ يعني يقول تبقى معي الأمة على الزواج إلى الممات؟ قلنا نعم يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدامة. وبالمثال يتضح المقال، أيضا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، المحرم رزقنا الله وإياكم هذا الخير العظيم. المحرم مثلا في الحج، عائشة كانت تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامه، قبل أن يحرم، قبل أن يحرم قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب هذا بعدما أحرم استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما استمر؟ طب لو أحرم وقال لبيك بحج ووضع الطيب ماذا عليه؟ عليه الجزية، الفدية، الفدية، صحيح ولا لا؟ أتى بمحظور محظورات الإحرام، ثم الطيب ما هو عليه؟ يغتزين، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. هذه هي الفرع قبل الأخير. أما الفرع الأخير، رجل مثنى تزوج وأتى بالحارث، ها، والحارث يعني مثنى ذهب إلى بلد معينة، والحارث ابنه وجده مشتاقا، وجد أباه يشتاق إلى النساء يريد يتزوج ما يستطيع. طبعا هذه قال بعيد جدا عما هذا نتحدث عنه، فهو يريد يتزوج، فجاء ابنه فقال إني في بلد ومالي ليس معي، فقال ابنه تزوج الأمة، أو أقول لك بدل ما تتزوج الأمة كالمثنى فقيه، قال له أنا لي أن أنا أتزوج الأمة، البلد فيها إماء، راح ننفرد البلد فيها إماء، قال سأتزوج الأمة، قال لما؟ قال فقدت المال، ما عندي الآن المهر، مهر الآن أنا في البلد ليس مالي معي، ما عندي المهر، مهر الحرة، وأيضا أخشى على نفس العمل. فقال ابنه هذه البلد أتاجر فيها ومعي مهر الحرة، خذ مهر الحرة وتزوج الحرة. فبحث الناس في هذا الباب الفقهاء، هل يجب علي أن يتزوج الحرة هنا أم لا؟ عشان شبهة البنت، أي منا ممتاز، أنت ومالك لأبيك، وين المنة هنا؟ العلماء قالوا هنا يجب أن يتزوج الحرة. لما؟ لأنه قادر على المهر. قالوا كيف قدر على المهر؟ قلنا بابنه، بولده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لهذا نقول قد ختمنا مسألة نكاح الأمة، ثم انتقل المصنف إلى مسألة النظر، وهذه مسألة وعكة، يعني سندخل في أبواب كثيرة تصلوا معها. نظر الرجل للمرأة، قول المصنف نظر الرجل للمرأة، نظر الرجل يبقى إذا قد صيد، قال الرجل خرج بذلك المجنون، خرج بذلك العنين، خرج بذلك يا حبيبي اطلق ورجل، والمجنون المجنون رجل ولا امرأة؟ رجل. يبقى إذا نزل تحت نفس اللفظ ولا لا؟ ليش خرجتوه طيب؟ لا ما يخرج، رجل ولا رجل؟ رجل. فهو كان غريب هذا الإسلام. المهم غرض مخصوص قال نظر رجل للمرأة، المرأة خرجت بذلك، المرأة خرجت بذلك صبي، صبي ماله من المرأة؟ الصبية الطفلة، الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ الصحيح، هذا المقصود. يبقى أبواب النظر سنمر عليها في الرجل الذي بلغ الحلم، ويبقى الرجل صار رجل والمرأة التي بلغت الحلم. قال الرجل البالغ طيب يخرج به الصبي، وسنبين كلام العلماء في الصبي والمجنون والمخنث وأيضا العنين والممسوح، سنبين ذلك. نظر الرجل إلى المرأة، إلى عورة المرأة، الأصل فيها أنه محرم، نظر إلى العورات محرم، الأصل الأصيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك بعورة المرأة، من باب أولى، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فما بالك بعورة الرجل، من باب أولى. والأصل الأصيل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الغرض المقصود هذه مسألة واضحة جلية جدا، مسألة النظر نبحث فيها، لأن مسألة النظر على ضروب كثيرة. الضرب الأول النظر إلى المرأة الأجنبية، ونقصد بالمرأة الأجنبية هي المرأة التي تحل للإنسان، المرأة التي تحل للمكلف. والنظر إلى المرأة الأجنبية على قسمين، القسم الأول قسم لا يحتاج إلى النظر، قسم لا يحتاج فيه إلى النظر إليه، لا في معاملة، لا في محادثة، لا في مخاطبة، ما في شيء له عندها ولا لها عندها. نظر إلى المرأة الأجنبية التي تحل له من غير حاجة داعية إلى ذلك، الإجماع على التحريم، الإجماع على التحريم. قالوا ونظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو إلى عورة المرأة الأجنبية حرام. وعندنا مذهب عورة المرأة بأسرها، كل المرأة عورة إلا الوجه والكفان. قال الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة. هذا قول الجمهور الذين يرون بأن النقاب ليس بواجب. هذه مسألة لا نبحثها الآن، نتكلم فقط عند العلماء يرون الوجه ليس بعورة واليد ليس والكف ليس بعورة. يعملون ويتأولون قول الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا قال إلا ما ظهر منها. فقال ابن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان، ما ظهر منها الوجه والكفان. فقالوا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة. يبقى إذا شعر المرأة عورة، يد المرأة عورة، ساق المرأة عورة، ثدي عورة، العورة المغلظة، لا يجوز للمرأة أن ينظر إلى عورة المرأة بحال من الأحوال. قالوا وهذا أصل أصيل. سنبين الأدلة بعد ذلك بعد ما نأتي للتفصيل الثاني. قالوا هذا بالنسبة للوجه واليدين، بالنسبة لعورة المرأة. طب ما لم يكن عورة ينظر للوجه وينظر لليدين، وجه عندنا أنه إن أمن الفتنة جاز الوجه النظر للوجه والكفين، وهذا نستضعفه ولا نقول به. ولولا أنني أجلس بين طلبة العلم لنبحث المسألة حتى لا نحجر أنفسنا على قول ثم نبدع من قاله بالقول الثاني، أو نقول أتى بدين جديد أو بقول محدث، نحن نعلم طلبة العلم كيف آفاق العلم عند العلماء في المسائل الخلافية، ونبين أننا لابد أن ندور مع الدليل حيث دار. فالشافعية لهم وجه أن الوجه والكف بالنسبة للمرأة ليس بعورة، فجاز إن أمن المرء الفتنة ولم ينظر بشهوة جاز له أن ينظر. والوجه الثاني هو المعتمد وهو الصحيح، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، بل مكمن الفتنة في الوجه، مكمن فتنة المرأة في الوجه، الوجه هو الخطاب بالنسبة للرجال. ونحن أصالة قلنا بالمنع من النظر حسما للمادة وسدا لذريعة الفتنة والزنا. وهنا تأتي بلطيفة جميلة جدا وفائدة، الشافعية لا يقولون بقاعدة سد الذرائع، وحسن السد، ومع ذلك لا يقولون بها نظرا ويطبقونها عملا. معي؟ منع الشرع منع النظر للمرأة ليس قصدا، حرمة النظر للمرأة ليس هذا قصدا، لكن هو منع وسائل. يعني ايه منع وسائل؟ ان النظر وسيلة الى الزنا، والحرمة المؤكدة هي حرمة الزنا، فمنع كل باب يوصل الى الزنا، منه النظر والخلوة والمس، صحيح ولا لا؟ فهنا منع النظر منع وسائل، صحيح ولا لا؟ لذلك الشافعية يقولون بسد الذريعة. لذلك عندنا وجه في المذهب يقولون ان امن الفتنة ولم يخشع نفسه له ان ينظر. والصحيح الراجح لا يصح للمؤمن بحال من الأحوال أن ينظر إلى المرأة بكلية المرأة، بل لا يجوز له أن ينظر لجلباب المرأة، لا يجوز، لأنه يعني ممكن الهواء يخطف الجلباب فيحب الأعضاء، فليس له أن ينظر للمرأة بحال. والدلالة على ذلك عموم قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعضهم طلب التبعيض وهي الوجهة أو الوجهة الأولى لقول الشافعية الأول أنه يجوز أن ينظر للوجه والكفين، أو قالوا بالتبعيد لكن قالوا التبعيد هنا للحاجة، يجوز النظر للحاجة، لا التبعيد أنه على الأصل الجواز، فالأصل المنع من النظر للمرأة كلية، لا وجه ولا يد ولا شيء بحال من الأحوال. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأيضا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الفضل بن العباس خلفه، فجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحج، وهي تسأل وتستفتي والفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل يبعده عن النظر وأدار بوجهه، حتى قال في رواية قال العباس تلوي عنق ابن عمك ستقتله، قال رأيت شابة وشاب ينظران ينظر بعضهم إلى بعض، فالفتنة موجودة. فلذلك أبعد وجه الفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث علي المشهور رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتبع النظر، لا تتبع النظرة النظر، إن لك الأولى وليست لك الثانية. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال له اصرف بصرك، قال له صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. فهذه لها أدلة واضحة جدا على عدم جواز النظر للمرأة كلية. وأيضا هناك حديث يستدلون به وحديث ضعيف لا يصح، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو واهم فالحديث ضعيف جدا. فعبد الرحمن الواسطي هذا متروك أو وارد جدا، فالحديث إسناده لا يصح. وهي النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، وإن كان المعنى صحيح لأنها يعني تعمل في القلب أنها تعمله، والشيطان يجد مسرحا ليوسوس للإنسان. فالغرض هذه أدلة جاءت من الكتاب ومن السنة على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، على حرمة نظر الرجل إلى المرأة. ما دمنا قد تكلمنا دعونا من الترتيب الذي رتبه المصنف الشيء بالشيء يذكر. يعني إذا قلنا بحرمة نظر الرجل إلى المرأة، اعكس، هل للمرأة أن تنظر للرجل أم لا؟ عندنا في المذهب وجهان، الوجه الأول وهو الضعيف في المذهب ليس معتمد، قالوا والمرأة لها أن تنظر للرجل، لها أن تنظر للرجل نظرا عاما إذا أمنت الفتنة، فيجوز لها أن تنظر. هذه تنفع كثيرا في الفيديوهات والأشرطة المسجلة في مجالس العلم، هل للمرأة أن ترى وتنظر إلى الذي يلقي المحاضرة أم لا؟ وجه عندنا قالوا بالجواز، وهذا غير معتمد في المذهب. المعتمد في المذهب لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل إن آمنت الفتنة أو لم تأمن الفتنة، لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل عموما، لا يجوز، وهذا قول الجمهور حقا يعني، وأدلتهم كثيرة، منها أولا عموم قول الله جل في علاه قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وطبعا هنا كما قلنا من أبصارهن أولها ووجهوها من الجنس، لا تنظر بحال، ليس للمرأة أن تنظر للرجل بحال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. واحتج على ذلك أيضا لحديث مشهور جدا، حديث أم مكتوم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وعنده ميمونة رضي الله عنهما، وكانت عائشة وقيل حفصة معهما، فنظر إلى أم مكتوم فقال احترب عنه أو قال احتجبن عنه، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى، فقال ألستن تبصران، ألستما تبصران، ف يا حبيبي اصبر، ألستما تبصران أو تبصرانه، ثم قال أفعمياواني أنتما، لما قالت هو أعمى قال أفعمياواني أنتما، أنتم تبصران أنتم ترونه، قال أفعمياواني أنتما، فقال احتجب عنه، قال احتجب عنه، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا أمهات المؤمنين أن ينظرن إلى الأعمى. وهذا الحديث حديث مهلهل كما هذا حديث لا يصح، هذا حديث حديث أبا عم يوان أنتما حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا من النظر أيضا دليل بأن المعنى موجود، إذا قلنا الرجل لا يجوز له أن ينظر للمرأة، قام قائم وقال البلد لما يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة؟ الإجابة إجابة لما يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة، لأن ممكن ما تمكن تشرفنا فوق رأسنا، الأضياف فقط يقولون فوق الرأس، بس جزاك الله خير. يبقى للفتنة لو نظر الرجل للمرأة فتن بها، لذلك قلنا لا ينظر، صحيح. قالوا المعنى التي به حرم على الرجل أن ينظر المرأة موجود في المرأة، بل هو أحكم وأمثل، قالوا لسرعة شهوة المرأة وضعف العقل والحكمة عندها، فالمرأة سريعة الشهوة تغلبها، فإذا قلنا بأن العلة في منع الرجل الافتتان فالعلة متمكنة في النساء، فيكون هذا من باب أولى. فإن كان الحكم عند الرجال عندكم المنع، فالحكم عند النساء المنع. قلنا والله هذا من القوة بمكان ومن الوجهة بمكان، لولا أن هذا القياس خالف نصا صريحا، فقال وما النص الصريح الذي خالفه؟ قلنا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة كانوا يلعبون في الحربة في المسجد، فجاء النبي هو الذي دعا عائشة، قال تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، فجاءت فوضعت قدها على قد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر للحبشة وهم يلعبون، لا أحد يقول بصرها وقع على الرمح فقط، أو كانت تنظر لنقش المسجد، طبعا تعرفون كانت مش كثيرة جدا في المسجد النبوي، فكانت تنظر لنقش المسجد أبدا خالص مفيش صح، فهذا كلام باطل، كانت تنظر للحبشة، وكان المسلم يقول انتهيت، تقول لا انتهيت لا، وكانت تفعل ذلك حتى يرى النساء مكان فكانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث الفضل حديث العباس أن الفضل بن العباس نظر إلى الخصعمية، ماذا فعل؟ فلم أنكر عليه، نظرت الخصعمية له للفضل، هل فعل ذلك معه؟ لا. فإذا صحيح ذلك هو الوجه الأول، رغم أن النظر مع الوجه الثاني، لكن عندنا القاعدة الاجتهاد معه نص، والقياس الذي خالف النص فاسد الاعتبار. ومسألة على اختلاف، والخلاف خلاف معتبر، لكن أقول الأسلم والأحكم ألا تنظر المرأة، الأسلم والأحكم والقاعدة تقول تنظر ألا تنظر، لكن لو نظرت لا نحجر واسعة، شرط وقيد أن تنظر نظرا عموما، مش تقول شوف الشيخ يعني خضر، شوف ربنا أطول النور وجهه ما شاء الله، وهي طبعا جلسة بقى تنظر في النور وتسلم، ويعني انتهى الموضوع بتنظر في النور لوجه الشيخ. فالغرض المقصود إن كان النظر نظرا عاما فلا شيء، وإن قلنا بأن الأحرى والأحكم والأسلم القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، هذا بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل. أما بالنسبة للعبد، قلنا نظر المرأة الرجل، فنقول العبد بالنسبة للعبد والمرأة، عبد المرأة هل له أن ينظر لها، وهل تنظر له، وهل تظهر بعض الزينة للعبد؟ مفهوم عبد، عائشة كانت عندها موالي عبد نفس الأمر، فهل له أن ينظر لها على أنه سلعة وأنه من المحارم ينزل منزلة المحارم وجهان؟ فالوجه الأول يجوز، الوجه الأول يجوز لعموم قول الله جل وعلا، آية عظيمة جدا، قال الذين زينتهن قال أو ما ملكت، نعم، فقال ملك اليمين يمكن ينزل تحت هذه الآية. وأيضا استدل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاستأذن على فاطمة، كان معه علي وكان معه غلام لفاطمة، غلام الذي أعطاها إياه، كان غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام لفاطمة، ففاطمة بعدما استأذن كان عليها ثوب، إن غطت به رأسها ظهرت الرجل، وإن غطت الرجل ظهرت أو ظهرت الرأس، فاحتارت وتحرجت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك يا بنيتي بأبي هو أمي، قال لا عليك إنما هو أبوك وزوجك وإيش وغلام، إنما هو أبوك وزوجك وغلام. فقال هذا ظاهر جدا أن العبد له أن يراه. وأيضا استدل بأثر عن أم سلمة وعن غيرها، لأن العبد المكاتب قالوا إن كان مع أداء المكاتبة لابد للمرأة أن تحتجب منه، كان معه هداء المكاتبة تحتجب منه. إيش معنى هذا؟ كاتب عبد كاتب على 1000 درهم 5000 درهم كل شهر 500 درهم، معه 4000 معه الأداء، فإن كان العبد معه الأداء صار كيف قر صحيح، فلذلك قال احتجبنا منه لأنه نزل منزلة الحر، يستدلون به كيف به؟ هي بتحتاج فكيف استدلوا بمفهوم ظلمة ممتاز، بمفهوم مخالفة، يبقى إذا هو إن لم يملك سيكون إيش؟ عبدا لا تحتاج منه، استدلوا بذلك. وإن كان الأسلم أيضا الاحتجاج، كان الأسلم الاحتجاج. وأما توجيه حديث صلى الله عليه وسلم إنما هو غلام هو لم يبلغ، هذا الغلام كان عبدا لم يبلغ الحلم، فهذا هو كما قلنا الأحكم أيضا والأسلم. فإذا أتينا بالكلام على المرأة نأتي بالكلام على الرجل مع الأمة، إذا كانت العبد لا ينظر للأمة ولابد أن تظهر ولا تظهر الزينة له، كذلك الرجل هل له أن ينظر للأمة؟ عندنا أوجه 3 في المذهب. أما الوجه الأول إن كانت الأمة لا تحتمل أن تتكلم عن كل المنظر وهي أساطير، بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ، لعل الله جل وعلا يجعل لكل واحد منا 100 إقرار تمنى عيش وتمنى ما في مشاكل من الإيمان، أنت ولو لم يكن فقد تعبدت لله بطلب العلم، مفهوم يعني الإمام أحمد قال تعلم العلم لا تدري متى تحتاج إليه، فأنت إن لم تحت اجتهاد العلم قد وصلت به إلى العلا بطلب العلم أنه أشرف ما يكون من العبادات. غرض المقصود، طيب الرجل عنده أمة سيد، وأنا ما أتكلم أصدقائي أيضا في بلاد الحبشة هناك إماء إلى اليوم تحق إلى اليوم هناك إماء، وأنا أعرف رجل من السعودية صديق لي قد أهدي أمة، يعني أهداها له، طبعا أصلا نحن أحوج ما نقول لهذه الإهداءات لكنها نادرة، أي نعم أنت خلاص، لأن أنت ممكن أصالة المرأة لا تقتضي بزواجك لكن تصطدم أن تتصرف فأهداهما حقا يعني. فالغرض المقصود لو دخل على الأمة طيب هذه الأمة تزوجت فلو تزوجت الأمة خلاص حجبت عنه وليه لا يطاق يعني أمة لا يطاق لأن لا يمكن أن نبحث في مسألة في الأمة التي يطاق لأن هو لابد أن نقول أنه ينظر ما ينظر وينظر وما فوق النظر فهيتحل له مفهوم فنتكلم على أمة يملكها لكنها تزوجت فإلى ما ينظر هذا هو البحث فقالوا أوجه ثلاثة عندنا في المال الوجه الأول يحرم عليه أن ينظر إلى السر له فقط يحرم عليه أن ينظر إلى السر له طبعا ما يستدلون بحديث عن علي حديث علي وحديث عمر وحديث عمر عن أبي عن جدي بأن عورة الرجل من السر إلى الركب قالوا والأمة تنزل منزلة الرجل الأمة السيد تنزل منزلة الرجل ويحرم عليه فقط أن ينظر من السر إلى الركب وما فوق ذلك قالوا على الكراهة فوق ذلك على الكراهة القول الثاني قالوا لا نقول بأنه ينظر إلى مهنة البيت ينظرها ويفي مهنة البيت ينظرها ويفي مهنة الكنس والغسل وهذه مهنة البيت المرأة دائما تلبس شورت ترتدي شيء تبين الذراع والساقين دي مهنة البيت تعرفون ذلك؟ أنتم ما فيش شورت تسمحوني ما فيش مشاكل ما تعرفون أي امرأة إيش تفعل في مهنة البيت ما دخلت على أختك على أمك ويا تكنس البيت إيش تفعل شعرها ممكن يكون موجود طعم الظاهر الساق أو الذراع تقوم هذه معنى مهنة البيت هي مش جدارة مهنة البيت فقالوا يراها بمهنة البيت فقط وهذا وجه معتمد في المذهب أما النووي فقد صحح أن الأمة كالحر الأمة كالحر إذا لا يجوز له أن ينظر لشيء في زينته وقد اختلفوا تد هل هو عورة أم لا يعني يظهر في مهنة البيت أم لا وجهان في المذهب صحيح أنه عورة ولا يظهر وكما قلنا إذا نظر السيد للأمة كالحرة لا يجوز أن ينظر لشيء من دينك هذا بالنسبة للأمة وبالنسبة للسيد هذا نظر المرأة يبقى إذا نقول نرجع إلى الرجل حتى نصدر الباب ونظر ما زلنا في الضرب الأول النظر إلى الأجنبيات نظر الرجل للرجل لا يجوز نظر الرجل للرجل قالوا ذلك من السرة إلى الركبة لحديث عمرو بن سعيد قال عورة المرء من السرة إلى الركبة فإذا لا يجوز للرجل أن ينظر من السرة إلى الركبة وأنت تمشي الآن وضرب التنس على اليد والشورت نازل لتحت والفخذ يظهر فقالوا هذا لا يجوز النظر إليه لا يجوز النظر إليه النظر إلى من السرة إلى الركبة حرام لما قال هذا الحديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة وهذا بالنسبة للرجل والرجل وقد قال من سلم تصريحا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ومن السرة إلى الركبة هي العورة فلا يجوز النظر ما فوق ذلك وما تحت ذلك يجوز النظر بالنسبة للرجل الرجل هذا الذي قالوه على العورة مع أننا ننازع في مسألة الفخذ هل هو عورة لا لكن أيضا لا يجوز النظر له لأنه محل فتنة وأما بالنسبة للمرأة للمرأة قال ونظر المرأة للمرأة عندنا في المذهب أيضا من السرة إلى الركبة يعني لو جلست امرأة وأنا ستجد بقى فسحة جميلة جدا في الأفراح المرأة تذهب بأي ثياب وتخلع الثياب في الأفراح فهل يجوز لها لا الفقهاء يقولون المرأة المسلمة والمرأة المسلمة لما راجعوا على قال أو نسائهن المؤمنات يمكن أن تخلع وتظهر الزينة عند النساء قالوا إذن من السرة إلى الركبة لأن العورة عورة المرأة من السرة أيضا إلى الركبة بالنسبة لمن المرأة بالنسبة للمرأة عورة عورتها من السرة إلى الركبة يبقى إذن لو لبست الفستان عريان جدا أظهرت الثدي والظهر والثقال والأذرع والذراع لا شيء عليه والصحيح الرأي أن عورة الأمة للأمة وهذا قاله كثير من أيضا اعتمدوا على حديث ابن عباس على أنه قال الشعر من الزين قالوا الشعر لا يبدين زينتهن قال الشعر من الزين يعني حتى الشعر ما يظهر فقالوا لا لا تظهر أمام النساء إلا بما يظهر غالبا إلا بما يظهر غالبا في مهنة البيت يبقى ممكن الشعر والذراع وشيء من الرجل فقط غير ذلك لا يجوز يبقى إذن النح ومبادئ الثدي لا يجوز أن تظهر المرأة وإن كانت مسلمة هذا بالنسبة للمرأة للمرأة طيب هذه المسلمة قالوا والمرأة بالنسبة للمرأة الكافرة تعتبر المرأة الكافرة أجنبية، تعتبر المرأة المسلمة أجنبية، فكان هناك وجه في المذهب أنها أيضا ترى منها ما ترى منها المسلمة لأنها امرأة. وقالوا نحن قلنا بعدم النظر للعورات خشية الفتنة ولا الفتن هنا، فيجوز المرأة الكافرة أن تنظر لمحاسن المرأة المسلمة. الصحيح الراجح لا، نظرا وأثرا، والأثر هو أن الله جل وعلا قال أو نسائهن هذه ترجع لمن؟ للمسلمات المؤمنات، لا تدخل الكافرات بحال من الأحوال. ومن النظر المرأة الكافرة غير مؤتمنة، يمكن أن تأخذ وتنظر إلى مواطن الجمال من المرأة وتفشي ذلك بين الرجال، فلذلك تأمن المرأة المسلمة على نفسها. والآن أنت ترى كثير من النساء تذهب إلى الماشطة أو الكوافير على ما سموناه في العصر الحديث وتكون كافرة وتفعل فيها ما تفعل، تظهر لها الفخذ والورك واليد والرأس والنحر، وهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. صحيح أن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة تعامل كالأجنبي، لا تظهر لها شيء من الزينة بحال من الأحوال، ولو أظهرت الوجه وكانت منتقبة لعتب عليها. فوق ذلك لا يجوز، فوق ذلك لا يجوز. قوله والرجل، قلنا خرج بذلك الصبي، خرج بذلك الصبي، فالصبي له أن ينظر للمرأة حتى لو نظر العورة، لا العورة المغلظة لا شيء فيها، لكن قالوا الصبي نقصد فيه الصبي غير المميز، صبي غير المميز، لكن الصبي الذي يميز مواطن الجمال في المرأة لابد أن تحتجب المرأة عنه. قالوا الصبي الذي ناهد الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا نقول فيه أنه ينزل منزلة الرجل، الرجل الصبي الذي ناهد الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا ينزل منزلة الرجل الأجنبي، فلا يجوز أن تتكشف المرأة ولا تبرز محاسنها أمامها، لأن الله جل في علاه قال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقيد، قال الطفل أولا ثم قيده بقيد الذين لم يظهروا على ما استطيع أن يميز مواطن الجمال، أما إذا استطاع أن يميز فلا يكون حال من الأحوال، فلا يكون من الحال، هذا بالنسبة للصبي. قالوا أما بالنسبة للمجنون فهل ينزل منزلة الصبي؟ قد رفع القلم عن ثلاث، سنسألهم سؤالا واحدا، هذا المجنون لو رأى جمالا من المرأة يشتهيها ولا ما يشتهيها؟ حبيبي جودون علي شفت، أقول علي علي شفت أنت مجنون، المجنون ممكن يشتهي ولا ما يشتهي؟ رجل بيفر على حسب العقل، لا ذهب عقل أنا سألت أن يشتهي ولا ما يشتهي؟ حسب الإسلام يعني في فنون يشتهي وفنون لا يشتهي؟ إيش اللي يجعله لا يشتهي؟ النظر ويسيبك في العقل ويأخذ في تحت الحكم الجامع أحسن، ما عنده أي شيء يميز، هيميز إيه؟ ما تحسبنه أنه ممكن أن يميز إيه؟ لا لازم تفهم ذلك، فهل يعني ما سمعت عن مجنون فتدرب؟ طيب انتهى الموضوع. يبقى إذن، وطبعا احنا أصلا نقول ذلك ليس فرضا، الواقع العام فيه هذا الباب، فإذا المجنون يعامل معاملة العاقل، بمعنى أنه أجنبي ولا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه، لا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه. أيضا الخصية، مع أن الخصي ليس له قوة اجتماع، فلما نقول أنها لا تتكشف أمامه؟ لأننا قلنا عنده آلات أخرى يتمتع بها نظر، صحيح ولا لا؟ أما المقنس فقالوا فالمقنس له ضربان، الضرب الأول قنن لا يفرق بين الجميل والقبيح ولا يستطيع أن يميز مواطن المحاسن في المرض، فهو كالمرض، نزل المقنس منزلة المرأة، فهذا يجوز للمرأة أن تظهر عليه، يجوز للمرأة أن تظهر عليه، مفيش فرق بينهم، فهمت؟ أما الضرب الثاني من المخنث، هو مخنث لا يستطيع ولا يقع على الجماع، لكنه يميز يستطيع أن يميز مواطن الجمال، فهذا لابد أن تحتجب المرأة منه ولا نتحرك إلا بأثر. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات بن غيلان دخل عليه ابن أبي سلمة فقال له إذا فتح الله عليكم كذا وكذا فعليك بابنة فلان فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمانية. قال تقبل أولى لكم ألا تفهموا، تقبل بأربع تقبل بثمانية وتقبل بأربع، دي مواطن جمال في المرأة يعني. يعني هو بيقول أنا بختار لك المرأة العفيفة التي تستطيع أن تتمتع بها، فقال تقبل تقبل بأربع وتقبل بثمانية. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلم أنه يعقل ذلك قال احتجبنا عنه، احتجبنا عنه، لأنه استطاع أن يميز المواطن الجمال في المرأة. فإذا المصنف أيضا لا يصح أن ينظر إلى المرأة، هذا بالنسبة للكلام على نظر المرأة للمرأة ونظر المرأة للرجل ونظر الرجل للمرأة ونظر الرجل للرجل. يبقى لنا أن نقول نظر الآخر، النظر الآخر، النظر إلى الزوج، نظر الرجل إلى زوجته. قال المصنف والضرب الثاني نظر الرجل لزوجته. انتقلنا من النظر المحرم إلى النظر المباح ممتاز. وما الذي أباحه؟ الشرع، الشرع هو الذي أباحه، لأن الأصل عدم الحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحلل فروجهن بكلمة الله، فجاء الشرع فأباح لك ما كان ممنوعا لعقد وثيق وهو عقد النكاح. فالنظر الرجل إلى امرأته قال علماء هنا في المذهب قال يجوز له أن ينظر إليها في كل مواطن الجمال في المرأة دون الفرج. قال في المذهب له أن ينظر في كل مواطن الجمال فيها دون الفرج، واستدل على ذلك بأن من نظر إلى فرج المرأة ابتلي بالطمس، يعني بالعمى. النظر في وجه المرأة يورث الطمس أو العمى، وحس الموضوع لا يصح. والصحيح الراجح أن الرجل له أن يرى من زوجته ما يدعوه إلى معها، وله أن ينظر إلى الفرج. قد وردت أدلة تبيح ذلك وتبين ذلك. أما عموم قول السلام واستحللتم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن هذا عام، استحللتم اللمس، استحللتم النظر، استحللتم الجماع، استحللتم كل شيء، هذا عموم. والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصص. يبقى إذن بقول عموم قول السلام استحللتم فروجهن دلالة واضحة جدا على أنه يستحل، أنه قد استحل النظر إلى فرج المرأة. وأما الأدلة أيضا أخرى خاصة، عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء فأقول ابقري ابقري. والاغتسال كما قال الحافظ ابن حجر فيه دلالة واضحة جدا أنه قد اغتسل معها واغتسل عاريا واغتسلت بنفس الوضع، فينظر لها وتنظر له، ففيه جواز نظر رجل إلى عورة المرأة وإن كانت امرأة يعني، ونظر المرأة لعورة الرجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أمينك. فقال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم منه نأتي نساءنا، فقال إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالغرض المقصود إذا أباح له ذلك فقد أباح له النظر، هذا بالنسبة للنظر إلى الزوجة، وهو الضرب الثاني. الضرب الثالث من النظر، وأيضا من النظر ممكن أن نقول هو محل الاستمتاع، ومحل الاستمتاع محل لمس، فإن أبيح اللمس وهو أغلط فقد أبيح الأدنى ألا وهو نظر. هو هذا الذي سيقول لا يظن بك خيرا. شوف وش الدليل؟ لا لا، ايش الدليل على ان اللمس اشد من النظر؟ حبيبي هو بيلمس يا بلاد، لا نقول ما الدليل؟ الله لا صدق ممتاز، وبيح في العمليه الجراحيه وفي الحجامه ممكن رجل يحتاج من المراه بيده، هيباح في العمليه الجراحيه هو الان. يا ابني انت بتتكلم الان صحيح. لذلك نقول انظر الى النهي الذي جاء في النظر والنهي الذي جاء في ايش؟ في اللمس، ستعلم ايهما اغلظ. جاء في النظر قال كل المؤمنين يغضوا نعم صريح، لكن جاء في اللمس أن يمس أحدكم بإيش؟ بمخيط، فيشجع رأسه خير له من أن يمس امرأة. أيهما أغلط من هذا؟ أيهما أغلط؟ لمس الدليل قال إذا أحل الشرع اللمس فمن باب أولى أن يكون قد أحله النظر، وهذا وجه قوي وجيد. الضرب الثالث النظر إلى ذوات المحارم، النظر إلى ذوات المحارم. عندنا وجهان، الوجه الأول في المذهب أن ينظر إلى ذات المحرم، طبعا ذات المحرم هي التي لا تحل، وانظر إلى دائرة هذه المسألة. كلما قلنا منعنا النظر، لما منعنا النظر يا أحباب؟ إن النظرات لا تباع، قالها ليس سليم، هذا البيع بيع حرام، فلذلك منعنا النظر. صحيح، لما منعنا النظر يا طلبة العلم؟ خشية الفتن لتركيب الإنسان الشهوة، صح؟ طيب خففت في المحارم لما؟ انعدام الشهوة أو قل تخفيف الشهوة، وإلا فسيأتي في فطر مقلوبة عند بعض الناس يشتهي أمه ويشتهي ابنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنة الذين من قبلكم كبر في شبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال: لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وقد كانت فطر معكوسة، لكن الأصل الجبلة أن الرجل لا يشتهي أخته ولا يشتهي خالته ولا يشتهي عمته ولا يشتهي أمه ولا ابنته. مضبوط؟ صحيح معايا؟ فإذا كان ما يشتهي قلنا له الآن لك أن تنظر إليها ولا تنظر العورة المغلظة. قلنا وما العورة المغلظة؟ قالوا العورة المغلظة من السرة إلى الركب، من السرة إلى الركب، فله أن ينظر كل شيء إلا السرة والركب، من السرة إلى الركبة. والوجه الثاني أنه لا يجوز له أن ينظر إليه إلا ما ظهر منها وهي منة البيت، وهذا الرجع الصحيح. إذا دخل على ابنته لا يجوز أن يرى من ابنته ما يشتهيه لو رآه الأجنبي، وأيضا من أمه من أخته. نعم، قال العلماء ذلك وقالوا لا يجوز أن يراها إلا بمهنة البيت فقط على المحارم، كل المحارم. قالوا ذلك لأن الله جل وعلا قال: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر أن قال الله جل وعلا أو في الآية الأولى قال: إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها الزينة الظاهرة الوجه والكفين، وأيضا إن وجد في مهنة البيت الشعر أو الساق جائزا ذلك. وهل الثدي يظهر في مهنة البيت؟ صحيح الراجح أنه لا. هل الثدي مما يظهر في مهنة البيت فيراه من أمه أو من أخته أو من ابنته؟ هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، هذا هو الصحيح الراجح كما قلنا. أما بالنسبة لنظر الرجل لابنته أو لأخته وقلنا بهذا التقسيم، نقول إن منعنا النظر إلا من مهنة البيت فإذا نمنع اللمس والمس من باب أول، فلا يجوز للولد أن يمس بطن أمه، ولا يجوز للولد أو الأب أن يمس فخذ ابنته، ولا يجوز له أن يأمر ابنته. تعرفون في العصر الحديث شيء اسمه التدليل لفك العضلات وهذه المسائل. لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أن تفعل ذلك في هذه المواطن، في الفخذ مثلا أو هو يضع يده على بطنها بطن ابنته، لا يجوز. قال علماؤنا: هذا لا يجوز، إن منعنا النظر فمن باب أولى أن نمنع اللمس، إذ اللمس أغلظ، وهذا هو الغالب الصحيح. لا سيما ونحن في أزمنة الآن قد فسد الزمان وما يعلم بنا إلا الله جل في علاه، وقد تبدلت الفطر وانعكست. لذلك قلنا بأن الأشد والأصح والأوجه الآن لا يجوز لرجل أن يضع يده على بطن أمه، ولا الأم أن تضع يدها على فخذ ابنها، ولا الأخ أن يضع ذلك على أخته. هذا بالنسبة لمسألة المحارم. وأيضا لا يجوز أن يضطجع الرجل مع الرجل، ولا تضطجع المرأة مع المرأة. هل المسألة على الإطلاق؟ لا، هي على التقييد، حالة كونهما عراض، حالة كونهما عراض، أو حالة كونهم عراض. وهذا الذي قيده النووي رحمه الله استقاه من السياق، فقال نفسنا في حديث صحيح مسلم قال: لا يغضي الرجل إلى الرجل. قال: أولا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يبدي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، ولا يبدي المرأة ولا تبدي المرأة للمرأة في لحاف واحد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه منع الاجتماع، قلنا منع الاجتماع عراض. قالوا: والحديث لم يذكر التعري، فمن أين أتيت بذلك؟ لا، أنا كنت أحسب أنها عندك جدا، ليس على الإخطاء، لا سياق مفسر. ولا ينظر يا إخوة، لا، قال: لا ينظر رجل إلى عورة الرجل. يبقى إذا انضم في لحاف واحد عورة يمكن للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، لكن لو عليه ثياب لا ينظر عورة. إذا السياق من المفسرات هنا، السياق هو الذي فسر هذا التقييد، السياق من المفسرات ومن المقيدات. لذلك إنه يقال حالة كونهما عريانين، حالة كونهم على عري عورة يعني، صحيح أو لا يبدي رجل رجل ولا يبدي مرأة المرأة. وأيضا الطفل كما قال لفظ الحديث قال وفرق بينهم في المضارع على النسبة للمقيد، هذا بالنسبة للمقيد. الضرر الرابع هو النظر لأجل النكاح، وهذا فصلنا فيه قبل الأسبوع الماضي، قلنا يجوز للمرء أن ينظر إلى المرأة بالوجه والكفين سواء بإذن أو بغير إذن. والدلالة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنظر فإن في عين الأنصار شيئا، وأيضا قال السلام للمغيرة انظر إليها لعله أن يؤدم بينكم في صلاح بينكم مسكن. فأيضا حديث جابر لعله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها سواء بإذن أو بغير إذن. وهذا تصنف فيه القول الأسبوع الماضي. الضرب الخامس هو النظر للمداواة، النظر للمداواة. هذه المسألة تنطلق من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولا نكف ونسكت. نقول الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، بمعنى أنه يجوز للمرء أن ينظر إلى مكان الجرح، أو امرأة ستلد مثلا بعملية جراحية قيصرية لو أن ينظر فقط لمكان البطن، المكان الذي سيخرج منه الجنين فقط، وإن وضع يده لا يضع يده قيد أنملة فوق المكان الذي سيجرى عليه العملية الجراحية. فالصحيح الراجح لا يتعدى الصوت الذي يقدر له. فالضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. فإذا النظر هنا للمداواة يجوز، النظر للمداواة يجوز، واللمس أيضا يجوز، واللمس أيضا يجوز. إذا قلنا بجواز النظر نقول أيضا بجواز اللمس. وهذه كما قلنا لها أدلة، منها أولا أن أم سلمة كما في حديث صحيح مسلم، أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أرادت أن تحتجب، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب، فأتى لها بأبي طيبة، وطيبة الذي حجب النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنده، أتى بأبي طيبة فحجب احتجمت سلمة على هذه أبي طيبة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنها وارضاه. فقالوا هذا دلالة على الجواز، لكننا نقول أيضا لابد أن نظهر هذه المسألة. أبو طيبة كان أخا لها في الرضاع، أبو طيبة كان أخا لأم سلمة في الرضاع، وقيل أيضا كان غلاما لم يبلغ الحلم حتى لا يشوش على بعض الذين يتصيدون حتى يتنطعوا يعني. فالغرض المقصود أبو طيبة أخا كان أخا في الرضاعة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا الطبيب له أن يضع يده مكان الجرح وينظر إلى مكان الجرح، وهذا الرجع الصحيح. يبقى لي لابد لزاما أن أظهر هذه المسألة، مسألة المداواة. نحن نقول الأصل في الطب أو التطبب قال بعض العلماء الاستحباب، قال بعضهم الوجوب، وقال هو خلاف الأولى على قول الأحناف. والأصل فيها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وهنا طلب الدواء من المكلف، نقول المرء أو البشر على أقسام ثلاث، قسم عظيم التوقع على الله، ثم البشر على أقسام ثلاث يهلك لو ترك التداوي. البشر على أقسام ثلاثة، رجال ونساء ومخنثون. ما فيش وجه رابع، في وجه رابع أو لا هم البشر. وإيش أصناف الناس؟ رجال ونساء ومخنثون، صحيح؟ خلينا نجعل بقى المسألة على الرجال والنساء. الرجل لا يجوز له أن يتداوى إلا عند الرجال، رجل لا يجوز له أن يذهب إلى الأطباء إلا الرجال، هذا الأصل الأصيل. فأنت ترى العجب العجاب، رجل يريد يخلع السن يذهب لامرأة، امرأة تخلع له 35 سنة يخلع السن عند امرأة، امرأة تريد تخلع الدرس أو تلد تروح تلد عند من؟ عند الطبيب. مصيبة كبرى، عكس انعكاس الأمور، هذه تؤذن بقيام الساعة. الغرض المقصود الرجل لا يطبق إلا عند الرجل. طيب والترتيب سأبينه الآن، ترتيب وجوب ليس استحباب. رجل يطبب عند طبيب مسلم فإن لم يجد فطبيب نصراني حسن القول في أهل الإسلام متقن في عمله، إن لم يجد فامرأة مسلمة، إن لم يجد فامرأة نصرانية حسنت القول في أهل الإسلام أو في الإسلام وطنة في عملها. فأنتم ترتيب هذا الترتيب إيش؟ وجوبي ترتيب تنزلي المرأة. أما المرأة فأصلا تتطبب عند امرأة وجوبا المرأة المسلمة طبعا عند المرأة المسلمة، فإن لم تجد امرأة مسلمة تتطبب عند المرأة النصرانية تذهب بالموت أبدا. هذا ترتيب وجوبي كما قلت، تتطبب عند المرأة النصرانية حسنة القول في الإسلام وأيضا تحصنها في عملها. فإن لم تجد فالطبيب مسلم، فإن لم تجد فالنص أول. لكن العلماء قالوا الرابعة تذهب إلى طبيب ليس مسلم لكن يكون حسن القول في أهل الإسلام مسلم في عمل. هذا الترتيب كما قلنا ترتيب وجوبي. الضرب الثالث يجوز النظر في المعاملة البيع والشراء سيراها وتراها، فإذا حدث المخاصمة يعلم أنها هي التي اشترت منه وتكون بين عن المدعي واليمين على من أنكر، وهذا جائز. تراني ما كسبك لأخذ جملك، ونحن نعيش الآن في زمن ما كسب، تذهب الرجل يقول لها بعشرة تفضل تذبح فيه حتى يبيع لها بنصف درهم، عشرة نزلت بنصف درهم، المرأة تفعل ذلك مع الرجل. فإذا كان فيه مماكسة وإن كانت المساومة فلا بد من النظر، هو يتكلم معه يتكلم معه، هذا على الجواز مع أنه الخلاف الأولى، والمرأة لابد أن يكفيها زوجها إن استطاع إلى ذلك سبيل. فإذا النظر نظر المعاملة يجوز. قالوا أيضا ومن النظر نظر للحاجة، نظر للحاجة في مسألة الزنا، نظر إلى الخروج، لأنه لا يستطيع أن يشهد على الشهادة على الزنا، لا يستطيع أن يشهد حتى يقول رأيت هذا في ذلك، رأيت الذكر في الفرش كالمروط المكتب، يقول ذلك لابد، وإن لم يقل ذلك لا تقبل الشهادة. فلابد هنا يجوز له أن ينظر للعورات المغلظة، وهناك وجه في المذهب قالوا لا يجوز. إذ الأصل في الزنا أن يستتر ستر الله الستر أولى، فقالوا لا نوجه هذا التوجيه بأنه قد انتهك حرمة الله أو حرمة الشرع فانتهكت حرمته جزاء نطاقا وأجرا نطاقا. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا وجده يسني نظر إليه فلا بد أن ينظر إلى الفرج في الفرج حتى إذا شهد وأتى بالشهادة أتى بها كاملة، لأنه لو قال رأيت رجلا على امرأة ما تصح أن تكون شهادة للزنا، لابد أن يرى الفرج في الفرج. قالوا أيضا بالنسبة للنظر كيف لا ينظر الرجل إلى التجر، أيضا يجوز له أن ينظر لذات المرأة عند الرضاع، لأن به تنتشر المحرمية. يعني والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت للرجل قال أرضعتك أنت وزوجتك أنت وزوجك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وكيف طلق فارق. فالغرض المقصود تنتشر المحرمية بهذا، فيجوز النظر عند الرضاع ليعلم عندما ترضع ولدا غير ولدها. مفهوم؟ مش مش الفايدة في هذا مفهوم الكلام؟ يعني الرجل طالب علم مفهوم، طالب علم فقيه يقول وقد علمت لأن النظر إلى السج عند الرضاع حتى تستقيم الشهادة في انتشار المحرمية، فيجد امرأة ترضع ابنها وعمال يقول تنظر ليش يا ابن يا حبيبي، قال عشان تكون الشهادة على وجهها، الشهادة لا تكون على وجهها فيش ما وطنها أصلا في المحرمية، أنا أتكلم على طفل غير طفلها مفهوم. فإذا نظر ينظر له هنا عشان لما تتزوج ابنته مثلا فيقول له تذكرت أمك أرضعت أو أمها أرضعت، فالبنت لا تجوز لك، هي أخت لك في الرضاعة. مفهوم؟ هذا بالنسبة لمسائل النظر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النظر. اقرأ الباقي الحديث السمحونة لكي احنا بد نمر فيه فكسلها. والصابرون لهم الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وطالب العلم لا يعرف إلا بالصبر. لا تحسبن طالب العلم الذي يجلس مجلس العلم، لا والله، طالب العلم ميزته فقط صبره على الطلب. لذلك كان الإمام الشافعي يقول هذه العلامات التي تصل بطالب العلم ملازمة أستاذ وطول عمر مع صبر وذكاء وفطر. فصبر طالب العلم هو الذي يبين طالب العلم، فالصبر هو علامة طالب العلم. لأن كثير من الناس ممكن يجلس ويجلس ربع ساعة ويقول الحمد لله جلست في مجلس علم طويل، والرجل كان بيتكلم عن مسائل مهمة جدا ويرحل بعد ذلك. فالصحيح أن نقول أن صبر طالب العلم هو أهم ميزة يتميز بها. اتفضل. إذا خشي العنت وعدم إطلاق البصر، خشي إطلاق البصر لا ما يتزوج أو ما يتزوج إلا إذا تمكنت فيه، لأنها لو تمكنت فيه ستصل به إلى العنت. ايه بقى المعنى كوني؟ مشبوب قصير جاي ليه قاعد بين حيطان؟ بقى انت بتخترع اسئله يا صاحب القطط. الاخوه بيخترعوا اسئله ولا الاخ يعني مش هيستطيع؟ لا اصل انت تحسب يوسف يا اخي يوسف ماذا قال؟ والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. لا انت ما تدري، نحن ضعاف يا شيخ، لا نثبت الا ان ثبتنا الله، نحن مساكين. اللهم نجنا يا رب العالمين. المرأة تخلو بفتاة عادي؟ لا، لها قيود أيضا. إن خلت بالفتاة وهي تنظر إليها نظر الشهوة هيكون في استحاق، فلا يجوز. فتاها عبدها، قلنا الأولى لا، لا أحكم الأصل لا، ولا صحيح كمان. لا لا تكون. في نفس الدين هننظر بقى أيهما أعظم. طيب. طيب. نظر نظر مقدمة، فالمقدمات دي ممكن تقول له نفسك إذا وجدت البصر هكذا خد الكتاب وافتح. طب الركبة؟ لا، على الإجماع الركبة ليست بعورة. هذا راجح أو مش يعني مش مع على القول الراجح استغفر الله، قال له الركبة ليست بعورة. ولا صح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى فصل وما يشترط لصحة عقد النكاح ولا يصح وما يشترط وما يشترط لصحة عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد العقد. إلا بولي إيش؟ ما فيش ذكر؟ ها؟ إلا بولي ذكر؟ ما طيب شاهدي عقد. أولا نقول عندنا في المذهب لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة الأخرى بحال من الأحوال. فإن تزوجت فالعقد، فإن تزوجت غير ولي فالعقد باطل، والعقد لا يصح إلا بولي، والولي مرتب الذكورة العصبات على الترتيب. أبوة كان في المواريث قلنا بنوة أبوة قوة، صح؟ عموما لا نقول أعكس أبوة بنوة قوة عموما ترتيب العصبات. طبعا هذا الترتيب عندنا وعند بعض العلماء واجب، يعني لو عقد الابن على الاخت مع وجود الاب النكاح باطل، ترتيب واجب لا يذهب الى الادنى مع وجود الاعلى الا في حاله واحده، اذا اذن الاعلى للادنى، اذا اذن الاعلى للادنى لا يصح عقد النكاح الا بولي. قد قال الله جل في علاه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن حتى ينكحن أزواجا قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن. فالعضل هنا المنع، فإذا هو الآية مخاطبة لمن؟ للولي. فتقول للولي: لا يجوز لك أن تمنع المرأة من أن تتزوج زوجها الذي طلقت، وزوجها ما يمتص لا مضت عد، يعني ليس له عليها رجع. وهذه كما قري عن معقل بن يسار قال: نزلت في هذه الآية، تفسير صريح واضح، نزلت في هذه الآية: فلان كان قد تزوج أخته ثم طلقها وفي العدة لم يردها، فانقضت العدة صار أجنبيا عنها، ثم دخل مع الخطاب، جاء الخطاب لها يريدون المرأة، وهو دخل خاطبا مع الخطاب، فلما رآه أخوها معقل قال: لا والله ملكتك إياها فما أكرمتها وما رددتها عندما كنت تملك ذلك، لا والله لا أنكحك إياها بحال، وأقسم على ذلك. فأنزل الله جل في علاه: ولا إذا تطلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فقال: سمعنا وأطعنا. هذا كان دعوة الصحابة، إذا سمع الأمر أو النهي قال: سمعنا وأطعنا. فقال: سمعنا وأطعنا، وكفر عن يمينه وزوجه إياه. لو كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها كيف نقول في هذه الآية؟ لو كانت تستطيع أن تزوج نفسها لزوجت نفسها للرجل وهي تريد، هي ابتغته، ومع ذلك أخوها منعها لأن أخاها كان هو الولي لها، كان وليا لها. فلو كانت تملك أمرها لتزوجت، ولما احتاجت أن تنزل هذه الآية حكما عاما، فنزلت هذه الآية بالطيب له: لا تعضلوهن فقط سمعنا وأطعنا. عندنا أدلة حديث صراحة أحاديث جاءت فيها ضعف لكنها تتقوى وتتعاضد. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين هذا حديث فيه صراحة رجل ثالث، حديث طيب جدا. أما حديث ابن عباس حديثه في سنده ضعف لكنه جاء من أكثر من طريق فتعاضى. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة، فالأربعة هؤلاء أحاديث جاءت كلها متكاملة تنكر أو تبين بطلان النكاح بغير ولي. فحديث عمران قال لا نكاح إلا بولي، ومن نكح بغير ذلك فنكاح باطل. قال لا نكاح إلا بولي، قال وشاهدي عدل، فمن فعل غير ذلك فنكاح باطل. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حتى أنهم شذذوا كلمة عدل. وهذه يستخدمها بعض قضاة الأحناف أنه إذا أراد أن يتحيل لو رجل مثلا الحيل الشرعية الحيل التي يأخذ بها الأحناف هي حتى لو صدمت شرع يعملون بها، يقولون مثلا رجل طل امرأة التي لا يحبها طالق وطلقها في فترات متعددة حتى لا يقول وأدخل في الخلاف نياتك لا نياتك لا أنا ما أولدها، طالق في الشهر الأول طالق في الشهر الثاني طالق في الشهر الثالث، طلقها ثلاث ثم ندم وأراد أن يردها من أجل الأولاد. احنا فيش يفعلون، يقولون عندنا حيلة شرعية. ايش هي الحيلة الشرعية؟ نرجع الى العقد، من شاهد العقد؟ قال فلان وفلان، قال هؤلاء فساق، قال لا فساق، يبقى اذا العقد اطالت ايش قاطر، يبقى الثلاثة راحوا فين؟ الهوى، يبقى يأتي بها مع طلقات ثلاثة مرة. طبعا هذا لا الباب باب واسع، انا سنشرح ان شاء الله باب الحيل، لكن انا اقصده انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، فلا بد ان تكون العداله متوفره في الشهود. وحديث ايضا عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاح باطل ثلاثه، ثم قالت فان وطئها جمعها او دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. وقال أبو هريرة وكنا نعد المرأة التي تزوج نفسها ثانية، وكنا نعد المرأة التي تزوج نفسها ثانية. حديث قوية جدا في الباب على أن ابن رشد في بداية المجتهد ضعف وقوى الاختلاف، ضعف ذلك وقوى الاختلاف، وأتى برواية عن مالك بجواز زواج المرأة. طبعا المسألة فيها تفصيل فقهي كبير، وأنا تعهدت للإخوة في المتن لابد أن أنا انضبط فقط في المتن دون التوسع للخلاف، لكن مشيت إشارات لأن ابن رشد كما قلت ضعف الخلاف بل قوى وكأنه يميل لقول الأحناف بجواز أن تزوج المرأة نفسها، وهذا كلام باطل حقا كما سنبين في الفروع. الغرض المقصود أدلة واضحة صريحة ثابتة كثبوت الجبال الرواسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا نكحت غير ولي بإذن الولي أو بالولي فالنكاح باطلا ويقع باطلا فاسدا. مر على هذا الباب، هذا من الفروع التي فرعها على هذا الأصل. إن كانت المرأة في سفر ولا ولي لها ولا تستطيع وأرادت أن تتزوج خشيت على حساب العنت الذي يحبها معها والتي تحبه معه، وأن السلم يقول لا يرى الحبين سوى النكاح، فماذا تفعل؟ تزوج نفسها؟ قلنا لا تزوج نفسها. فوجه الشافعية قالوا تزوج نفسها من باب الضرورة، تزوج نفسها من باب الضرورة، وهذا الوجه عند الشافعية ضعيف ليس بسديد وليس بصحيح، لأن هذه الضرورة ممنوعة لوجود من يقوم مقام الولي، المحكم أو العدل القاضي أو الرجل الأمين أو العالم، إذا كانت في رفقة أو بطاقة. نحن نقول في زمننا ينقطع ذلك، ليش ينقطع؟ الكلام عندهم في زمنهم، تعرفون الفرق بين زماننا وزمنهم؟ ليش الفرق؟ الفرق النت، الفرق التليفون، إنه ممكن الولي يوكل أحد الناس يقول أنت وكيلي زوج ابنتي. مفهوم، لكن هناك في السفر ده فهي مسألة فرضية عندهم. لو قلنا أن المرأة لا تليفون ولا نت ذهبت إلى غابات إفريقيا ما عندهاش غير شجر الصنوبر وما تستطيع أن تصل إلى أبيها بصوت يخرج من شجر الصنوبر، ماذا تفعل؟ نقول ننزل المحكم منزلة القاضي، الرجل العدل الذي فيه صفات العدل العدالة التقي النقي العالم يكون وليا لها ويزوجها. أما الفرع الثاني تزوج رجل، هنا المسألة المهمة التي أريد أن أختم بها الباب، إن تزوج رجل امرأة على المذهب الحنفي، يعني بلا ولي فتزوجها بلا ولي وطأها على ذلك. ثم ذهب بعدما اشتجروا ذهب إلى شافعي وقالت زوجت على كذا. طيب فهل الشافعي عصارة كيف يجيب؟ يقول زواجك عندنا باطل يدين الله بذلك. يقول لا الزواج بغير ولي زواج. هذه مسألة وجوبا لابد أن يقوم بذلك. يعني لو جاءك أحد وحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال تزوج على مذهب الأحناف فلابد أن تقول له الزواج باطل. طيب ماذا أفعل هنا؟ هي هذه المسألة الفقهية. هل الشافعي له أن ينقض حكم الحنفي؟ أكل اللوطة دي خطأ. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الكتاب لا ينطق بالكتاب طعن صحيح. إيش الدليل؟ نعم هو صحيح الاجتهاد لا ينطق بالاجتهاد. ولذلك عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما إيش ما نقض وما تقضى اجتهاده قبل ذلك حال ده صحيح. لكن نقول بأن هذه المسألة ننظر فيها حقا الاجتهاد لا ينطق بالاجتهاد. فهل نمر العقد وأقول رجل قد تزوجها؟ أقول المسألة فيها تفصيل. طالما التفصيل قلنا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد إلا بصادم نصا وقد ثبت النص. لأن الاجتهاد هذا قد صادم نصا صريحا. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا كلام ابن سلم. فلا نأخذ باجتهاد أحد ده اجتهاد مع النص. قال الإمام ابن عبد البر قال قال ابن عباس ابن سلم رجع عن ذلك أو لم يرجع لا حجة لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله. يبقى إذن هذا الصحيح أن نقول النكاح باطل. فإذا قلنا النكاح باطل كيف يصح النكاح؟ سمعت بعض الإخوة أفاضل جدا قال خلاص المهم يتصل بالولي ويقول إيه أقررت النكاح وينتهي المسألة. ما أدري من وين بيخبطون الإخوة تتخبط بهذه الطرق. هذه مسائل لا تصح. النكاح فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. الصحيح أنه ينفصل عنه ولا يجامع. فإن كانت حاملا ينتظر العدة والعدة إيش أن تموت. فإن ماتت تزيد العدة أن تضع. فإن وضعت له أن يذهب فيتقدم له بمهر جديد وعقد جديد بوجود ولي وشهود عدل. ولها مهر المثل بما استحل في الفرجية. طب الولد يكتب الولد للفراش زين وللعاهر لا باسمه يلحق. هنا الالتحاق صحيح بالإجماع لأن الوط وط شبه وعنده اجتهاد من بعض العلماء. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ألا وهو مسألة النكاح بغير ولي. أختمها حاضر حاضر أختمها إذا نكح الرجل امرأة بغير ولي وبغير بينة هل عليه حد أم لا؟ وجهان الرجل الأول قال عليه حد. إذا نكحت غير ولي وكان متزوجا يرجم للموت أو نكحت غير ولي وكانت بكرا يجد 80 جلد يجد 80 جلد. قالوا لما أو قلنا لما؟ قالوا لحديث ابن عباس. ابن عباس رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تزوج نفسها بغير ولي ولا بينة بغي. قالوا البغي هو البغاء. البغاء هو زنا فهي زانية. فإذا عليهما الجلد أو الحد. والوجه الثاني هو المعتمد في المذهب أنه لا حد عليه. وأيضا استدلوا دليل آخر بأثر عن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كانت امرأة في رفقة فتزوجت رجلا وهي في الرفقة غير ولي فأخذهما ابن عمر بن الخطاب فجلدهما. قالوا أي عمر بن الخطاب طبق فيهما الحكم الآن فأخذهما فجلدهما. وهذا الأثر فيه انقطاع. سنرد عليه. القول الثاني أو الوجه الثاني المذهب والمعتمد لا حد. لا حد عليه. يمكن أن يكون تعذيرا من ولي الأمر نعم لكن لا حد عليه. إن كان متزوجا لا يرجم وإن كان ذكرا لا يشرع. لكن المسألة ترجع إلى ولي الأمر في مسألة التعذيب التعذيب. وقد استدلوا على ذلك بالحديث طبعا هو سند ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت. قالوا هذا الوصف شبهة فيه فتوى لبعض العلماء بل مذهب كامل لإمام من الأئمة المعتبرين ألا وهو الإمام أبي حنيفة الإمام حنيفة في الصحيح الرابع في ذلك. قالوا هذه شبهة يمتلئ بها الحد. قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم يعني ما استطعتم إلى ذلك كبير. أما ما استدل به أصحاب الوجه الأول حديث عمر فيه استطاع. وإن صح قلنا جلدهم عمر تعزيرا ما جلدهم إيش حدا، لأن المسألة ليست فيها تفصيل هل طيب كان على كان الثاني طيبا أم كان بكرا، لم يظهر ذلك. الصحيح الراجح أن نبقى على حكمه ونقول أن هذا الجلد على التعزير لا على الحد. أما الحديث الذي قال به عن ابن عباس هو حديث ضعيف لا حجة فيه، وحتى لو صح قلنا ان السلم ما قال الجنوب، ايش قال؟ قال هذا بغاء، صح هذا من البغاء يعني من الزنا، شابه الزنا وليس كالزنا، يعني ليس حقيقة هو زنا، فلا يقام الحد. هذا نقول ليلا من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.